بها المضمرة بعده وهو لام كي ويقال له أيضا لام التعليم. لأنه قال يخلف كي، يخلف كي بالمعنى، فهو معنى الكي، كي تفيد التعليل واللام هي تفيد التعليم، فلذلك قيل له لام كي لاجتماعه ما في التعليل. اي نعم. قال وهي لام كي نحو أمرنا لنسلم لرب العالمين. عندك يا أردني؟ عندك يا عراق؟ نعم. جائزا ايه منصوب بأن مضمرة بعد لام كي او لام التعليم جائزا. تنزح نعم مجرور عام جره اليان لانه ملحق بجمع المذكر السالم، ومنهم من قال هو جمع في الاصل جمع عالم لا بأس. الشاهد يا اخي الشاهد هو اللام نصب بعدها الفعل بان نعم نصب بعد الفعل بان مضمرة جوازا، وهذه اللام يقال لها لام كي ويقال لها لام التعليل، وهي ما بعدها علة لما قبلها وسبب ايضا علة وسبب، فالاسلام سبب في الامر، الاسلام سبب ماذا في الامر. وايضا كذلك انزلنا اليك الذكرى لتبين للناس. نعم. فالتبيان هو ايش؟ سبب لماذا؟ للانزال، وعلا للانزال. وايضا الايه التي ذكرها هنا في الشرح اظن ذكر ايه مثل هذه ليغفر، الايات التي في التحفه ما هي من يذكرها يا اخوان فيها التعليل ايضا؟ نعم ليغفر إن أنزلنا لك لا لا مهم يعذب الله المنافقين والمنافقات، وأيضا آية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أيضا هذه لام التعليل لأن ما بعدها إلا لما قبلها. مذهب الكوفيين لهم يقولون زائدة، هذه اللام عندهم لام زائدة او في نعم لام التعليل وما بعدها منصوب هي نفسها الناصبة. نعم هي نفسها الناصبة عندهم. اظن هذا الذي ذكره هذا مذهب الكوفيين اخوانه. وما ذكره ذكر انهم يقولون بانها ناصبة او يجعلون النصب بان مضمرة بعدها. نعم نعم بالنسبة لغير اللام، نعم لغير اللام الكوفيين يقولون هو الناصب بنفسه، هو الناصب بنفسه، واللام من النعامل يقول ايضا هي الناصبة بنفسها، هي الناصبة بنفسها، لكن على مذهب الكوفيين ما يتأتى هذا اذا قالوا بان اللام هي ناصبة بنفسها، لاننا عندنا مصدر، عندنا مصدر، واللام هذا ما يقال فيها حرف مصدر، واضح؟ وانما حرف المصدر كما علمت ان وماذا وكي، هذان حرفان ايش؟ مصدريان، وكذلك ما وغيرها من الحروف التي تعلمونها مرت معكم خمسة، هذه الموصولات الحرفية حروف مصادر. فهو المع ما بعدها، اما اللام ما نعلم انه يقال فيها حرف مصدر، فاذا النصب بعدها بان، النصب بعدها ماذا؟ بان وليس بها. طيب الشاهد الان هذا هو. قال والواو والفاء وثم واو العاطفات، ايضا النصب بعدهن بان مضمره جوازا، لكن بشرط كما ساتي. ما بعدها الا سهل، جئتك لي المعنى جئت لأسمع المحاضرة، ما في علة لهم هي المعنى، سماع المحاضرة علة لماذا؟ في المجيء، جئت دماج لأدرس النحو أو لأتعلم علم الحديث وغيرها من هذه العلوم، واضح؟ فاللام هنا تعلينية لأن ما بعدها علة لما قبلها، واضح؟ فسهل معرفتها سهلة جدا. أي نعم كان يقال لك لماذا جئت؟ تقول لي كذا فمعرفة اللام يا اخوان سهل جدا. قال والواو والفاء وثم واو العاطفات كذلك ايضا المقصود بعدهن بان مضمرة جوازا لكن بشرط كما سيأتي معنا الان. على اسم خالص العاطفات على اسم ماذا؟ خالص. بهذا القيد يكون المقصود بعدهن بان مضمرة جوازا، اما اذا لم يكن كذلك فسيأتي معنا ان المقصود بعدهن قد يكون بان مضمرة ماذا؟ وجوبا كما تقدم معكم في التحفر، كما تقدم معكم في التحفر اظن هذه الحروف لما ذكرت والنصب بعدها بأن مضمرة ماذا؟ وجوبا. لكن متى يكون النصب بعدهن بأن مضمرة جوازا؟ قال المؤلف هنا العاطفات على اسم خالص، فإذا عطفنا على اسم خالص فيكون النصب بعدهن بأن ايش؟ مضمرة جوازا، وإن لم يكن كذلك فالنصب بعدهن ايش؟ بأن مضمرة وجوبا كما تقدم معكم في التحفة، وهن المسبوقات بايش؟ كما ذكر في التحفة من البيت مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمل. فهؤلاء العواطف يكون النصب بعدهن ايش؟ وجوبا بان مضمره اذا سببنا بطلب وغيرها من هذه الاشياء، استفهام وتمني وترجي وغيرها من الاشياء المتقدمه معكم للتحفه، يكون النصب بعدهن بان مضمره وجوبا. لكن اذا كان اذا كنا عاطفات على اسم خالص ففي هذه الحاله يكون ايش؟ النصب بعدهن بان مضمره جوازا بهذا القيد العاطفات على اسم خالص. وما المراد بالاسم الخالص؟ قالوا المراد به الاسم الجامد الذي ليس بتأويل الفعل، هذا هو المراد بالاسم الخالص، اي الاسم الجامد الذي ليس بتأويل الفعل كالمصدر وغيره من الاعلام الجامدة وغيره من الاسماء الجامدة. تقول مثلا لولا زيد ويهتم بي لبعته، لولا زيد ويهتم بي لبعته. فالان الواو حرف ايش؟ الواو لولا زيد ويهتم بي لبعته، ما هي الواو؟ حرف عطفت على ماذا الان؟ على اسم خالص، لان قلنا المراد بالخالص الاسم ماذا؟ الجامد. وزيد اسم ماذا؟ اسم جامد ليس في تأويل الفعل. والمراد بالاسم لا لما يقول على اسم خالص ليس في تأويل الفعل عن ماذا احترز؟ قال احترز عن الوصف الذي مقرون بأل، هذا يكون في ايش؟ في تأويل ماذا؟ في تأويل الفعل كما يقول ذلك صاحب التصريح، يقول احترز عن ذلك ايش؟ احترز عن الوصف الذي مقرون بأل، فهذا لا يكون كذلك، بل يجب ان يرفع الفعل بعد العاطف هذا. اذا كان قبل العاطف وصف مقرون بأل قال واجب ان يرفع ماذا؟ الفعل بعد العاطف. لكن الان الكلام اذا كان العاطف هذا عطف ايش؟ فعل على اسم ايش؟ على اسم خالص، اي اسم ماذا؟ جامد ليس بتأويل الفعل. ففي هذه الحالة يكون النصب بماذا؟ اذا عطف العاطف على اسم خالص ففي هذه الحالة يكون النصب بان مضمرة جوازا، لان مضمرة جوازا كقولك مثلا لولا زيد ويهتم بي لبعته. فلان ترى العاطف هذا ايش؟ عطف على ماذا؟ على اسم خالص وهو زيد، هذا زيد اسم خالص. قلنا المراد بالخالص ماذا؟ الجامد الذي ليس في تأويل الفعل. وما هو الذي في تأويل الفعل؟ قلنا الوصف المقرون بأل، الوصف المقرون بأل هذا إذا وجد فإنما بعد العاطف يرفع، كقولهم مثلا الطائر فيغضب زيد الدباب. الطائر هذا مثال يا أخوان، مثال مثلوا به الطائر فيغضب زيد الدباب. فالآن ترى الطائر هذا إيش؟ في تأويل الفعل أو ما هو في تأويل الفعل؟ لأنه اسم فاعل وهو بمعنى الذي يطير، لأن الآن هنا موصولة طائر إيش؟ اسم فاعل بمعنى الذي إيش؟ الذي يطير. فهو في تأويل الفعل أم ليس في تأويل الفعل؟ في تأويل الفعل. إذا ما بعد العاطف ينصب أو يرفع؟ يرفع ولا يجوز نصبه، ولا يجوز نصبه. فواجب أن تقول الطائر فيغضب زيد الذباب. فما يعرف الطائر فيغضب زيد الذباب؟ الطائر مبتدأ والذباب إيش؟ خبر. الطائر الذباب أصله، الطائر ماذا؟ الذباب، هذا معطوف عليه. فالطائر مبتدأ والذباب ايش؟ خبر. فيغضب الفاء حرف عطف، ويغضب فعل مضارع مرفوع بجر من النصب، وزيد ايش؟ وزيد فاعل. واضح الان؟ فهذا يخرج بقوله ليس في تأويل الفعل، وإن من اجل ان يخرج الوصف المقرون بأل، فإن العاطف وما بعد ايش الفعل ماذا حكمه في هذه الحالة؟ يرفع وجوبا، لأنه مسبوق ايش؟ باسم في تأويل الفعل. ومتى ينصب؟ قلنا لكم ينصب كما ذكر المؤلف،

الجواز لما تحرمه معطوف على اسم ايش الفاء هنا عاطفة على اسم خالص وهو من راحتك خير من راحتك واضح ان راحة مصدر احسنت فالشاهد في البيت كما قال الاخ فارضيه منصوب بان مضمر جوازا بعد الفاء المسبوقة باسم خالص اي جامد ليس في تأويل الفعل هذا معنى الخالق قال وقوله اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عافت البقر الشاهد ايش الشاهد فاعقله منصوب ثم اعقله نعم منصوب بان مضمرة جوازا بعد ايش بعد ثم وثم مسبوقة بماذا باسم ايش خالص اي جامد ليس بتاويل فعل وهو ماذا قتلي اني وقتلي قتل مصدر اني وقتلي سليكا شاهدنا قتلي وهو اسم خالص ليس بتاويل فعل طيب من الاعراب اني حرف توكيد ونصب والياء ضمير متصل مبني على السمح لنصب اسم ان والواو حرف عطف وقتلي معطوف على اسم ان والمعطوف على المنصوب نعم منصوب وقتل مضاف اللي هي مضاف اليه وسليكا معطوف قصدي وقتلي سليكا سليكا مفعول به لقتل لان مصدر يعمل عمل الفعل وقتلي الاضافه من باب اضافه المصدر الى فاعله وسليكا مفعول به نعم وثم حرف عطف نعم عقله منصوب بان مضمر جوازا بعد ثم وايش قلت يا اخي سمعت كلمه كبيره عقله مضاف والها مضاف اليه سمعت صح سمعت ماذا مفعول به ايش مضاف الافعال ما تضاف احسنت عقله فعل مضارع منصوب بان مضمر جوازا بعد ثم والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتكبره انا والشاهد ثم عقله منصوب بان مضمر جوازا بعد ثم المسبوقة باسم خالص ليس بتاويل الفعل وهو قتلي اسم خالص عندك يا اخي الشاهد هذا ما هو شاهد الشاهد اسم محمد بن ناصر يرضى الجبال بالهواني ثم يسلم يرضى الجبال بالهواني ثم يسلم شاهد ايش عاطف يسلم على اسم خالص اين خالص بالهوان احسنت مصدر اسم خالص احسنت فهو ايضا كذلك طيب قال وقوله تعالى لان نحن نقول وقوله معطوف على نحو قوله وقوله تعالى او يرسل رسولا لا يا اخوان ايش وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحينا من وراء حجاب او يرسل رسولا على طراز غير نافع بالنصب قراءة غير نافع بن عامر بالنصب او يرسل رسولا وهو الشاهد فيها اما قراءة بن عامر وقراءة نافع ليست فيها شاهد انها بالرفع او يرسلوا او يرسلوا فيكون يرسلوا مرفوع لشرد النصب الجازم والمبتدا يكون يرسل هذه الجملة يرسل خبر على ان المبتدا هناك محذوف او هو يرسل رسولا او هو يرسل رسولا على قراءة نافع ليس في شاهد واضح لكن القراءة على هذا الشاهد الان على قراءة غير نافع ففيها شاهد او يرسل فيكون بها ايش منصوب بماذا بان مضمرة جوازا بعد او بان مضمرة جوازا بعد ماذا بعد او المسبوقة بماذا او باسم خالص جامد وهو وحي وما كان لبشر يكلمه الله الا وحيا ووحيا هذا اسم جامد او يرسل واضح فيكون او يرسل معطوف على الاسم الخالص الذي هو وحي لانه ليس بمشتق ليس بتأويل الفعل واضح يا اخوان اما على قراءة نافع هل فيها شاهد على قراءة نافع هل فيها شاهد او يرسلوا قراءة نافع سبعية او يرسلوا هل فيها شاهد ما فيها شاهد فما يعرف يرسلوا نقول خبر جملة يرسلوا خبر لمبتدأ محذوف تقديره او هو يرسلوا او هو يرسل لكن على القراءة الباطين ففيها شاهد يكون المصدر الاول من انه دخلت عليه ايش معطوف على ماذا على الاسم الخالص المتقدم وحي او ارسال رسول او ارسال ماذا رسول المعطوف على وحي ففيها الشاهد اما قراءة نافع ليس فيها شاهد طيب من يعرف وما كان لبشر ان يكلمه الله سأل عبس او يرسل انا قد عرفت لكن لا بس من باب التدريب او حرف عطف نعم عاطف على اسم خالص بعد ألان بعد أو ورسول المفعول به الفعل يصدر هو والمصدر المؤول من أن ما دخلت عليه معطوف على وحي على الاسم الخالص وحي أو إرسال رسول أحسنته بارك الله فيك. قال والثاني الذي تضمر بعده أن وجوبا الآن الأول الذي تضمر بعده أن جوازا قلنا لام التعليل ويقال لها لام شيء وبعد الواو والفاء وأو وثم العاطفات لابد من هذا القيد وثم العاطفات على اسم إيش على اسم خالص ما معنى خالص أي ليس بتأويل الفعل أي جامد أي جامد وليس بمشتق واضح الآن وقوله ليس بتأويل الفعل ليس بتأويل الفعل احترز عن ماذا عما كان بتأويل الفعل هو اللفظ المقرون بأل وهو اللفظ المقرون بأل فهذا يخرج فعلى هذا إذا جاء وصف قبل العاطف واجب إيش أن يرفع ماذا الفعل واجب أن يرفع الفعل كما مثل المحا بقوله إيش أو بقولهم هم وهو ماذا الطائر فيغضب زيد الضباب أنا الطائر منتدى والذباب خبر يعني كان الزج يغضب من طيران الذباب كنت أدى أو شيء. قال رحمه الله تعالى والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة شيء جارة كما تقدم وهذا شيء جارة كما تقدم إذا لم تسبق بماذا بنام التعيين لا لفظا ولا تقديرا ففي هذه الحالة يكون النصر بعدها بأن إيش مضمرة وجوما أما إذا سمر بنام التعيين لفظا فالنصر بها نفسها وكذلك تقديرا فالنصر أيضا بها نفسها لكن تكون ناصرة بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا لم تسبق باللام لفظا ولا تقديرا ومثلة التقدير قلنا ترجع إلى من إلى المعرب نفسه إلى المعرب نفسه إن قدر اللام فهو إيش جعل النصر بكي نفسها وإن لم يقدر اللام جعل النص بأن مضمرة بعدها وجوبا على رأي البصريين هم الذين يقولون بالوجوب أما الكوفيون فيقولون بعدها جوازا النص بعد كي يكون جوازا وليس بواجب فالبصريون هم على الوجوب والمؤلف مشى على مذهب البصريين. قال والثاني وهو ما تضمر أن بعد وجوبا ستة ما يعرف ستة ثمين صلى منصوبة لا وجه صحيح لكن هو ستة هو قال هذا منصوب أريد غير هذا هو صواب إن شاء الله والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة قالوا إن شاء الله صواب ما سهل يا اخوان انك راي بعيد سهل والثاني وهو ما تضمر ان بعده وجوبا ستة والثاني ستة ما يعرف ستة لا لا يا جماعة ولكم ضعفاك هذا والثاني ستة وهو ما تضمر ان بعده وجوبا اوه اي نعم انتهى او خبر لموسى محمود نعم اقل الثاني والثاني ستة ما هو الثاني ستة هذا هو ما تضمر أن بعده وجوبا وجملة هو ما تضمر أن بعده وجوبا هذه اعتراضية بين المتلى والخبر كيف؟ ألم هذه بدل ها؟ أي جملة؟ الله يصلح وين الخبر؟ أين الخبر؟ هو هذا خبر هذا تفسير وهو ما تضمر أن بعده هذا تفسير لماذا للقسم الثاني وليس خبر بعدين الواو مانع من الخبرية. قال والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة كي الجارة كالجارة هذه بدل ولا البدل كي الجارة كما تقدم نعم كي الجارة كما تقدم يا أخوان بشرط أن لا تسبق بلام التعليل لفظا ولا تقديرا تقول مثلا جئتك كي تكرمني جئتك كي تكرمني إذا لم تقدر اللام تقديرها هنا تجعلها مقدرة فالنصب بماذا بأن مضمرة بعد كي وجوبا على مذهب البصريين أما على مذهب الكوفيين فهي جوازا.